مساء الخير على كل مستمعين راديو في السكة. أهلا وسهلا بكم، معاكم محمد جويلي وحلقة جديدة من برنامج المحكمة. حلقتنا النهاردة هنتكلم فيها عن قصة بقلم الكاتب عمرو نجيب، والقصة اسمها قاع الجحيم. عمل لنا غلاف القصة ديت محمد علي، وعمل المؤثرات الصوتية والموسيقى حمزة أبو سليمة. يلا بينا نبتدي القصة. ممنوع لأصحاب القلوب الضعيفة أو من يمتلكون رحمة تجاه غيرهم أو بعضا منها، فقط عليك أن تستمع وتتعلم وتتعظ. أنا زين، عندي 25 سنة. أما بقى بلدي إيه، تعليمي إيه، ملهاش لازمة، ولا حتى في قصتي ولا في حياتي من أساسه، ولا شهادة نفعت ولا بلد دعمتني، عشان كده ما كنتش عايز افضل قاعد فيها. عشان كده قررت اسيبها واسافر واكون من المغتربين. مش مهم الحياة هتبقى عاملة ازاي معايا، او هتبقى كويسة وردية زفت اي حاجة، مش مهم، حتى لو تطلب الامر ان انا اشيل ميتين، صدقوني مش هتأخر. انا وحيد ابويا وامي، ممكن ده يكون السبب التاني اللي هيخليني اسافر. انا عارف ان في ناس كتير تقولك لا ده وحيد المفروض يفضل قاعد مع ابوه وامه، والمفروض طب افضل قاعد اعمل ايه، قاعد ومش قادر اكلهم ولا اشربهم ولا عايشهم في امان. وجودي بقى عال عليهم، عشان كده قررت ان انا اسافر اضمن للاتنين العواجيز دول حياة افضل، او ما تبقى منها. وبعد معافرة ومثابرة قدرت اجمع مبلغ محترم، كان هو المبلغ المطلوب للسفر. كانت في حاجة جوايا بتقولي طالما قدرت انك تجمع المبلغ ده في بلدك، يبقى هتقدر تجمع غيره وتعمل مشروع وتقعد وسط اهلك وناسك. لكن كان في الف حاجة تانية بتقولي يعني هي بلدك عملت لك ايه، ولا حاجة. وصدقني اللي انت قدرت تجمعه دلوقتي مستحيل تقدر تجمعه تاني، انت جمعته بالصدفة، او مع صحة تعبت اكتر واكتر واكتر، ولو فضلت تتعب كده كتير هتموت. سافر أحسن، سافر بكرامتك، سافر والشغل هناك مرتاح وفلوسه كويسة. فعلا توكلت على الله، خدت أول طيارة وسافرت. مش هقدر أقول اسم البلد اللي أنا رايح ليها يعني، بس كنت رايح لواحد صاحبي هناك اسمه الأسري. بعد عذاب أول مرة أركب طيارة، هاجس الخوف من الموت اللي كان بيطاردني وأنا راكب. أخيرا وصلت، لقيت يوسف في استقبالي، سلمت عليه وقال لي إن هو راكب العربية بتاعته برا المطار. اتفاجئت، ياه أنت اشتريت عربية كمان؟ آه يا عم الحمد لله، الشغل هنا فلوسه كتيرة. طب يا عم ربنا يرزقك ويرزقنا مثلك. المهم ركبنا العربية ووصلنا البيت. يسري فتح الباب ودخل وقال لي اتفضل. كحيت وانا داخل وقلت السلام عليكم. وعليكم السلام يا عم. يا عم ادخل يا عم، انا عايش لوحدي، انا اول مرة اشوف واحد مغترب وعايش لوحده. مش المفروض يا ابني بتكونوا جماعات؟ انا اول ما جيت كنت بنام في جماعات، بس ربنا كرمها عليا وقدرت اشتري شقة خاصة بيا. وبعدين احنا هنبتديها اسئلة واستجواب، يلا ناكل حاجة وبالمرة احكي لك على طبيعة الشغل هنا. واحنا بناكل اتكلم يسري وشرح لي عن طبيعة الشغل. بص، طالما انت قبلت انك تسيب بلدك وتسافر برا، يبقى لازم تقبل اي شغلانة مهما كانت. هو ايه نظام الشغل يا يسري؟ انا طرب يا زين. نعم، يعني انت سايب بلدك وجاي هنا تشتغل تربي؟ الشغلانة اللي مش عاجباك دي هي سبب ان انا اشتريت العربية، هي سبب ان انا اشتريت الشقة دي. ممكن في الاسبوع يجي حوالي 5 حالات وفاة او اكتر، وكل حالة عليها مبلغ محترم. لفت نظري حاجة بتلمع وراها على الترابيزة، لما دققت النظر اكتر لقيته طقم اسنان ذهب. شاورت وقلت ايه اللي هناك ده؟ ده طقم أسنان، انت ايه مش شايفه؟ لا شايفه، بس القصد انت جايبه منين؟ بعدين هتعرف كل حاجة. يلا بس تعالى ننام وخد بكرة راحة كده من السفر، وبعد بكرة بنزل الشغل. ولا راحة ولا حاجة، انا هنزل الشغل بكرة. كان لي اوضة خاصة بيا، وهو كمان لي اوضة خاصة. اترميت على السرير ونمت. يا زين، تحت عيني عشان اشوف مين اللي بينادي عليا. لكن ما كانش فيه غير الضلمة اللي مالية الاوضة. حاولت اقول لكن ما عرفتش، حاولت اتكلم لكن برضو مش عارف. انا اتشلمت. بعدها سمعت صوت طلقات نارية، في حاجة اترزعت على الأرض. بدأت أسمع صوت حشرجة كده زي طلوع الروح، ورجع الصوت ينادي عليا تاني. بعدها تحول الصوت لصوت يسري. زين قوم يا زين عشان الشغل. فتحت عيني لقيت يسري في وشي. قلت له ايه يا يسري، عايز ايه؟ قوم عشان ننزل نروح الشغل. يا ابني انت مش قلت ان انت تربي؟ يعني اكيد شغلك في الليل، ايه اللي مصحيك بدري كده؟ يا عم هو الموت لي وقت، وبعدين احنا بنعدي على المشرحة اللي انا شغال فيها الاول. قوم بس وهفهمك على كل حاجة واحنا رايحين. في العربية قاعد يشرح لي طبيعة الشغل، اللي هي احنا بناخد الجثث من المشرحة وبنروح ندفنها، وبناخد على كل جثة مبلغ، وبالنسبة لأيام الأجازات بتكون موجود يعني بس للطوارئ، غير كده مفيش أجازات. جا المكالمة ورد عليها. حاضر هنكون في الانتظار. مع السلامة يا باشا. مع السلامة. سلام. من بعد مكالمة التليفون اللي جات له هو بص قدامه، حتى ما بيكلمنيش. مش عارف مكالمة التليفون دي فيها ايه، بس هو ما قالش غير جملتين بس. حاضر هنكون في الانتظار ومع السلامة يا باشا. طب كلمش ليه؟ مش فاهم يعني، بس هو فضل بص قدامه ما نطقش بكلمة. فضلنا ماشيين في الطريق لحد ما وصلنا للمشرحة. عبارة عن مبنى دورين بالظبط. نزلنا من العربية وبدأ يسري يسلم على الناس اللي يعرفهم، وكان على البوابة بتاعت المشرحة كان في حارس قاعد بسلم عليه وعرفنا ببعض، ودخلنا جوه المكان. المكان ما كانش كبير قوي، كان دورين 4 أوض تحت، أما اللي فوق ما كنتش بطلع عشان أعرف بصراحة. عرفت إن في دكتور واحد بس والمساعد بتاعه. الدكتور كان اسمه الدكتور شريف، والمساعد اسمه عصام. دخلنا اوضه كان فيها دولاب حديد كبير قوي اللي هو بيشيلوا فيه الهدوم، زي خزانه يعني. فتح يسر الدولاب وقال لي دي الاوضه اللي بنغير فيها. مد ايده قميص وبنطلون واداهم ليا. دي هدوم الشغل. كان يونيفورم، بس الاختلاف الوحيد ان هدوم يسري كانت كلها دم. قعدنا نفطر، ويسري قال لي ان اول حاله هتيجي بعد شويه. ووصلت اول حاله، لقيت 2 شايلين سرير حديد اللي بيرفعوا عليه المرضى، وفي على أعلى السرير جثة متغطية بملاية غرقانة دم. دخلوا بيه أوضة، وبعد شوية خرجوا وجه الدكتور شريف والمساعد بتاعه، ودخلوا الأوضة اللي فيها الميت. يسري هزني من إيدي وقال لي يلا بينا ندخل، بس اوعى تتكلم أو تعلق على أي حاجة تشوفها جوه. لما دخلنا الدكتور اتكلم وقال طبعا انت عارف ايه المطلوب منك. بعد كده يسر اتكلم ووجه لي الكلام، ساعدني عشان نفك الجثة، عايزك تعمل زي بالظبط. شلنا الغطا من على وش الميت. كان شاب في العشرينات من عمره، بس وشه مشوه كأن اللي قتله مثل على جثته. فكنا الأحزمة اللي مربوط بيها على السرير، ومسك يسري مشرط بدأ يقطع في هدومه لحد ما بقى عاري تماما قدامنا. خدني يسري ورجعنا لورا، وقرب الدكتور شريف والمساعد بتاعه من الجثة. مسك الدكتور المشرط وبدأ يفتح بطن الجثة. الغريب ان الدم بدأ يتدفق، الفتحة كانت من اول المثانة لحد تحت الرقبة. حط ايده بشكل عكسي جوه بطن الجثة، مسك الجلد وفتحه عن بعضه كأنه بيفتح باب. ظهرت احشائه قدامنا والقفص الصدري. بدأ الدكتور يحط ايده في احشاء الجثة بطريقة مقرفة، خرجها كلها. صوت الغريب النابع من الاحشاء وهي بتطلع، والدم اللي مغرق قفازات الدكتور عمره ابدا ما هيتمحي من دماغي، لحد ما بقى بدون احشاء نهائي. لقيت المساعد بتاعه جايب له حاجة زي صاروخ صغير اللي بيقطعه بيه الخشب والرخام، وقرب من القفص الصدري. حط اسطوانة الصاروخ في منتصف القفص الصدري بالظبط وبدأ يقطع. حط الصاروخ جنبه بعد ما خلص. طلب من المساعد بتاعه يمسك معاه القفص الصدري وفتحوه. بدأت اسمع زي ما يكون طقطقات، شكل كده في ضلع اتكسر. بعدها حط الدكتور ايده جوه القفص الصدري وخرج القلب. ساعتها حسيت بألف رصاصة بتخترق جسمي لما شفت قلب الشخص ده وهو بينبض في ايده دكتور. ايوه كان بينبض. تفحصه كويس ولقيت المساعد جايب برطمان كده فيه محلول غريب، وحط الدكتور القلب جوه البرطمان بمنتهى الحذر، وبعدها رجع الاحشاء تاني جوه جسم الميت وخرج منها الكبد والكليتين وتفحصهم زي القلب بالظبط، وحطهم هما كمان في برطمانات تانية ورجع الأحشاء تاني مكانها. قفل القفص الصدري وضم الجلد تاني على بعضه وبدأ يخيط. وبعد ما خلص نادى على يسري اللي بدوره قرصني في ايدي وقال لي تعال عشان أغسله. كان دوري ان انا بصب المية ويسري بينظفه من الدم اللي عليه. وبعد ما خلصنا تغسيل جه وقت التكفين، لفينا الكفن على الجثة كذا مرة، ما رخيناش الكفن عنها كأننا كنا بنكتفه. يسري قال لي اربط الأحزمة تاني وارفعه معايا عشان نوديه على العربية عشان نروح ندفنه. رحنا عند المقابر، كنت أنا ويسري والسواق. قلت لهم أنا مش هقدر، مش هقدر أدخل، حاسس ان انا اعصابي تعبت ومش هقدر اعمل اي حاجه تاني. ادخلوا انتوا، ادخلوا. قعدت استنيتهم في العربيه، وبعد ما خلصوا رجعنا تاني للمشرحه. لما وصلنا قلت ليسري هات مفتاح البيت، انا هروح. تروح ايه؟ لسه بدري. وبعدين انا اعصابي تعبانه، تعبت يا يسري، حاسس ان انا تعبان. فروحني وانت كمل شغل، انا هروح وانت كمل شغل. بعد ما وصلني بالعربية ودخلت البيت قعدت أفكر في كل حاجة شفتها، في مليون سؤال في دماغي. قعدت أفكر كتير لحد ما لقيت في صوت خبط من على باب الشقة. أيوة صوت خبط على باب الشقة. قمت لقيت يسري جه، وقفت قدامه وقلت له أنت لو ما قلتليش تفسير للي أنا شفته دلوقتي أنا هسيب البيت وهمشي. رد بمنتهى البرود عليا طب ما تمشي. لا مش همشي هنا، انا هروح افضحكم واقول انكم بتسرقوا اعضاء الناس وهي لسه عايشه، وانا شفت قلب الرجل وهو بينبض. لقيته طلع من جيبه فلوس وقال لي اتفضل. بصيت للفلوس ورجعت بصيت له تاني وقلت له ايه ده، يعني مش فاهم انا. ده حقك بتاع النهارده، وانا هسيبك تفكر وتشوف هتعمل ايه، بس صدقني مفيش اكتر من الشغلانه دي فيها الربح. سابني ودخل اوضته، وانا دخلت اوضتي فضلت افكر شويه لحد ما غلب عليا النوم ونمت. نمت عشان اشوف قدامي اغرب كابوس. انا شايف قدامي ناس بيخطفوا شاب بيحطوه في العربيه. المكان اتغير وشفت نفسي واقف قدام اوضه مليانه من البرطمانات اللي شفتها في المشرحه. المكان اتغير تاني وشفت نفسي، شفت نفسي نايم على سرير متكتف شايف قدامي الدكتور والمساعد بتاعه. لقيت الدكتور قرب مني، فتح بقي بمنتهى السهولة، حاولت اتكلم او ابين ان انا لسه عايش، لكن كل محاولاتي كانت بتفشل. مسك لساني وخرجه بره، وبالمشرط اللي في ايده قطع لساني. قمت من النوم مفزوع، حاسس ان جسمي كله وجعني. عارفين انتوا لما حد يبقى بيحلم بكابوس ويصحى، يصحى منه يلاقي جسمه كله وجعه بدون اي سبب؟ ده حصل معايا. سمعت اذان الفجر، قمت اتوضيت وصليت، وفضلت قاعد افكر يا ترى هعمل ايه، هعمل ايه في الشغل، وايه الخطوه اللي جايه. بس انا بين نارين، بين ان انا فعلا عايز احقق نفسي، عايز يكون معايا اكبر قدر من الفلوس، وبين ان انا مش متقبل الفكره دي. مش عشان انا خايف او كده، لا، عشان انا مرعوب. مش خايف بس، لقيت الباب بيخبط. دخل يسري وقف قدامي وقال لي نويت على ايه؟ قمت من مكاني وقربت منه وقلت له جهز العربيه عشان هننزل نروح الشغل. معرفش ازاي انا نطقت بالسرعه دي، معرفش ازاي طلعت مني. انا حتى بدون تفكير حاجه وجهتني خلتني اقول له كده. مهما كان انا مرعوب، يعني المفروض ما اقولش كده، بس مش عارف انا قلت له كده ليه. مش عارف اي حاجه. عدى شهر عليا وانا شغال في المشرحه، كان بيحصل نفس اللي شفته في اول يوم شغل ليا، باختلاف بعض الحاجات زي ان احشاء بعض الميتين ما بتبقاش سليمه، مثلا القلب ما بينبضش، الكبد تالف، الكليتين تالفين برضو. بس ده كان في حالات قليلة جدا اللي بتجيلنا. استمر الوضع ده لحد لما جه ليسري تليفون وعرف ان اهل بيته كلهم ماتوا في حادثة. سافرنا لو هو بجد أبشع صدمة ممكن أي حد يتخيلها. يسري كان فقد النطق تماما، على طول شارد سرحان. حاولت أقويه شوية، أشجعه أنه هو يحاول ينسى ويعيش حياته، لكن ولا كان بيستجيب ليا أصلا. رجعت لوحدي تاني الشغل بعد إلحاح ومحاولات كتير مني أن أنا أقنع يسري يرجع معايا. خدت مكان يسري في كل حاجة، بيته وعربيته وشغله. بالنسبة لي كان الأمر مش هيفرق كتير بالنسبة للشغل، أنا اتعلمت منه التغسيل والتكفين. بس هي حاجة واحدة بس اللي كنت دايما برفض أعملها، إن أنا أنزل المقابر. بس طبعا بعد ما يسري اختفى بقيت أنا المسؤول عن كل حاجة. ومع وصول أول حالة الجحيم فتح أوسع أبوابه ليا. كانت الجثة كالعادة لشاب في العشرينات، حطوه على السرير ودخلت أنا عشان أفك الأحزمة اللي مربوط بيها وأقطع هدوم على بال ما الدكاترة يشوفوا شغلهم. وبعد ما خلصت رجعت مكاني ورا مستنيهم يخلصوا. بس الغريب المرة دي إنهم ما فتحوش بطنه الأول. الدكتور مسك المشط وقربه من بقه وفتح بقه من الناحيتين لحد ودنه، ومسك الفك السفلي والعلوي وفتحهم على الآخر بشكل مرعب صعب أي حد يتحمله. طلع لسانه بره وقطعه ورجع يعمل المعتاد بتاع كل مرة، فتح البطن، يخرج الأحشاء، ياخد الأعضاء السليمة، يرجع الباقي مكانه. وجي وقت التغسيل، المرة دي يسري مش موجود عشان يغسله. المرة دي كل حاجة علي أنا لوحدي. ما أنا زي ما قلت لكم مهمتي كانت صب المية، أما المرة دي أنا المسؤول عن كل حاجة. مسكت كوباية المية وبدأت أغسل فيه، ومع الوقت جسمه ابتدى يسخن جدا، يسخن بشكل مش طبيعي. وفجأة السخونة بدأت تختفي تدريجيا ويجي مكانها برودة شديدة. وشه بقى شاحب جدا، حوالين عينيه بدأ يسود. كل ده بيحصل وانا بغسله. بدأ أقرأ قرآن، بدأ جسمه يرجع لهيئته الطبيعية تاني. بعد الغسل جه وقت التكفين وجت المعاناة التانية. جسمه كان متخشب، صعب جدا حد يحركه، لكن مع الوقت والقوة والشد قدرت ان انا كفنه بالكامل. جه وقت الدفن، الوقت اللي كنت بهرب منه دايما في وجود يسري. المرة دي مفيش هروب. وصلنا المقابر. خلينا اوصف لكم شكل المقابر هناك عامل ازاي. عبارة عن حفر في الارض متحوطة بسور ما يتعداش طوله شبر واحد. في صخرة عند راس الميت بيبقى مكتوب عليها اسمه ومات امتى، اللي هي بيسموها شواهد القبور. حطينا الكثمان على بعض وبدأنا نحفر، ومع كل ضربة كوريك كنت بضربها في الأرض كانت في رعشة مجهولة المصدر بتجتاح جسمي كله، مع صوت الرياح المحيطة بينا وبعض أصوات الحشرات الحركة الخفيفة. عايز أقول لكم إن ده كان عملنا أقوى مشهد رعب ممكن يتعاش. شلنا الجثمان عشان نحطه في القبر، شلت من عند الراس والسواق شال من عند الرجلين. عيني لمحت حاجة سودة بتجري ورا السواق بسرعة. من خوفي سبت دماغ الجثة اترزعت على الأرض. شلتها بسرعة وانا بقول للسواق آسف والله العظيم انا اتكعبلت وكنت هقع. قال لي لا عادي ولا يهمك، بس بقى خد بالك. خلصنا اللي بنعمله، ركبنا العربية ورجعنا المشرحة تاني. دخلت غيرت هدومي وانا طالع لقيت الدكتور وقف في وشي. لقيته بيقول لي بقى خد بالك وانت شايل الزبون. يقصد الزبون يعني الجثة. قلت له قصدك ايه؟ السواق بيقول انك وانت شايل الجثة وقعت منك. اصلا اتكعبلت والله وحصل خير، بس بقى خد بالك بعد كده. رجعت البيت، دخلت خدت دش، طلعت اتعشيت وافتكرت ان انا ما كلمتش ابويا وامي بقالي كام يوم. رنت عليهم. الو. ايوه يا ابني، عامل ايه يا ابني في الغربه؟ الحمد لله انا كويس، انا كويس بسمع صوتك انت وامي. حقيقي يا ابني انت كويس؟ فيك حاجه؟ يا ابويا انا بخير والله، انتوا اللي كويسين. امي عامله ايه؟ أمك كويسة يا ابني وبتسلم عليك. طب الدهان يكلمها؟ أصل هي نايمة دلوقتي يا ابني، أخدت العلاج ونامت. طيب ابقى سلم لي عليها بالله عليك يا بابا. يوصل. حاضر. المهم تاخد بالك من نفسك يا ابني، أنا قلبي مش مطمن. حاضر يا ابويا، يلا مع السلامة. لا إله إلا الله محمد رسول الله. قفلت معاه وانا حاسس ان صوت ابويا ما يطمنش، بس لعله خير ان شاء الله مفيش حاجه. استعدت للنوم ودخلت نمت. زين يا زين هتموت، يا زين هتموت. فتحت عيني بعد ما سمعت الصوت ده، لقيت في طفل اسود واقف عند اخر سرير عند رجلي. حاولت انطق، حسيت ان انا لساني تقيل. حاولت اتحرك لكن مش حاسس باي طرف من اطرافي. فجأة الشيء ده بدأ يطلع على السرير بيقرب مني. كل ما يقرب مني بحس بهواء سخن بيضرب في وشي. فضل يقرب يقرب يقرب لحد ما بقى وشي في وشه. كان في نور خافت جاي من بره الاوضه، خلى ملامحه تبان تدريجيا. الوش الشاحب، البق المفتوح من الناحيتين. اكيد عرفتوه، هو الشاب اللي دفنته النهارده. صحي وقرر ينتقم منه، فتح بقه على الاخر بشكل مرعب. صرخ بوش. حسيت بنبضات قلبي بتتصارع، جسم انتهب ببرودة شديدة، الدنيا من حواليا بدأت تتموج، فقدت الوعي. لما فقت لقيت نفسي نايم على السرير، قمت من مكاني. لما بصيت قدامي لقيت الأوضة مقلوبة، الكراسي مرمية في كل مكان بشكل عشوائي، البراويز واقعة على الأرض، كل حاجة مش في مكانها. لكن الكلام ده ما كانش في الأوضة بس، ده كان في الشقة كلها. حاولت أظبط اللي هقدر عليه، بصيت في الساعة لقيتها 7، لبست بسرعة ونزلت عشان أروح الشغل. وأنا نازل لقيت فيه واحد من الجيران جاي بيقول لي: أنت كنت بتزعق مع مين امبارح؟ قلت له: نعم. أزعق؟ زعق مع مين ازاي؟ سمعتني امتى؟ امبارح كنت سامعك عمال تزعق وتقول انا ماليش دعوه، روح اقتلهم هما، وتسكت شويه وترجع تزعق تاني وتقول هو يستاهل اللي حصل له في عيلته واولاده. قلت شويه كلام كده مش مفهوم، كانك بتنادي على حد، وسمعتك بتقول ميمون، ورجعت تزعق تاني وتقول اقتل الاب والام بحق جبروتك وقوتك. وقفت متنح شويه مش عارف انت اقول ايه. شكلك تعبان، انا بقترح عليك انك تاخد اجازه. اه صحيح، هو يسري اخباره ايه؟ قلت له: هو كويس الحمد لله، بعد اذنك عشان اتاخرت على الشغل. قاعد في العربيه فضلت افكر في اللي قالهولي، الكلام اللي اتقال ده. قاعد بفكر بفكر بفكر لحد ما وصلت الشغل. لما وصلت دخلت غيرت هدومي وطلعت افطرت مع محمود فرد الامن زي كل يوم. الغريب ان اليوم ده ما جلناش فيه اي حالة خالص لحد الساعة 9 بالليل. لقيت الدكتور جاي يقول لي: جهز اوضة التشريح عشان خاطر في زبون جاي. قمت جهزت الاوضة والمعدات بتاعة التشريح وخرجت في استعداد لاول جثة. وصلت العربية اللي بتسلمنا الجثث. لما دخلت الأوضة عشان أفك الأحزمة عن الجثة، حسيت إن اتكهربت لما شفتها. كانت جثة طفل صغير، أنا بقطع الهدوم كالمعتاد. لفت نظري أثر حبل على رقبته. كملت اللي بعمله ورجعت لورا عشان الدكتور يشوف شغله. وبعد ما الدكتور خلص تشريح جيت أنا غسلته وكفنته ورحنا عشان ندفنه. بعد ما خلصنا الدفن واحنا راجعين اتصل بيا الدكتور وقال لي: يلا بسرعة يلا بسرعة عشان في جثة تانية جاية في الطريق. قلت له: حاضر يا دكتور، احنا خرجنا من المقابر اهو، يعني بالكتير ربع ساعة ونكون عندك. مع السلامة. قفلت معاه وقلت للسواق يجري بأقصى سرعة. وانا بكلمه عيني لمحت في المراية اللي قدامي حد قاعد على الكنبة اللي ورا. لما ركزت فيه لقيت الطفل اللي احنا لسه دفنينه قاعد وبصص ليا في المراية زي ما انا بعمل بالظبط. استعذت بالله من الشيطان الرجيم ودعكت عيني. بصيت في المراية تاني، الحمد لله ما لقيتوش. رجعت بصيت على الطريق، اتفاجئت بحد بيحط ايده على ازاز الشباك اللي جنبي. بصيت لقيت الطفل اللي كان قاعد على الكنبة اللي ورا حاطط ايده على الازاز وراسه عمالة تتنفض، كأن في لسعات برد تضربه في جسمه. حاولت ألفت نظر السواق وهزته من رجله بقول له: بص على الشباك. بص وقال لي: ايه اللي على الشباك؟ قلت له: يعني انت مش شايف؟ رجعت بصيت تاني على الشباك ما لقيتش اي حاجة. قلت له: كان في عيل صغير هنا دلوقتي، صدقني انا متأكد. ده تشتغلنا في جو العفاريت ده بقى ولا ايه؟ خلاص خلاص ما حصلش حاجة يا عم، سوق بسرعة خلينا نوصل. لما وصلنا دخلت بسرعة جوه، لما شفت العربية اللي بتنقل لنا الجثث واقفة برا المشرحة. دخلت لقيت الاتنين اللي بيجيبوا لنا الجثث طالعين من أوضة التشريح. دخلت جوه وقربت من الجثة وشلت الملاية من عليها. هو برضو الطفل اللي لسه دفنه. بصيت للدكتور والمساعد بتاعه وقلت لهم مش ده الطفل اللي احنا لسه دفنينه؟ ما تقولوش مش هو وانكم مش شايفينه. لقيت الدكتور ضحك. دول توأم، واحد مات والتاني حاولوا ينقذوه لكن ما عرفوش. عملت اللي بعمله كل مرة، سبت الدكتور يشوف شغله الروتيني، لكن وسط انهماك الدكتور والمساعد بتاعه بالتشريح انا شايف طيف اسود عمال يحوم في المكان كله. حست انهم مش واخدين بالهم منه. بعد ما خلصوا جه وقت التغسيل اللي انا ببقى فيه لوحدي، وخرجوا هم وسابوني. قربت مني ومسكت كوباية المية وبدأت أصبها على جسمه. مع كل مرة كانت المية بتلمس جسمه كان جسمه بيبقى لونه أبيض شاحب وفيه عروق سودة بتظهر عليه. خلصت بسرعة وكفنته وأخدته عشان خطر أدفنه. وإحنا في العربية وفي طريقنا للمقابر لقيت شايف الطفل الأسود في كل مكان على الطريق كأنه بيتوعد بالانتقام. رحنا المقابر ودفننا الطفل جنب أخوه. بقيت شايف الطفل الأسود عمال يقرب ويبعد، سواء ولا كأنه هنا، واضح إن مفيش غيري شايفه. رجعنا تاني للمشرحة وكانت الساعة 12:30 بالليل. دخلت غيرت هدومي ومشيت روحت على البيت. بعد أغرب يوم شفته في حياتي. أول ما وصلت وفتحت البيت ودخلت لقيت التليفون بتاعي بيرن. بصيت لقيت أبويا، ردت عليه. ألو؟ أيوة يا ابني، الحق، يسري دخلوا عليه البيت لقوه ميت. أنت بتقول إيه؟ حصل إمتى الكلام ده؟ امبارح جه عيل صغير وادانا ورقة وقال لنا عم يسري بيقول لكم تدوا الورقة دي لزين ضروري، وجري وسابنا. ولما رحنا ليسري البيت وفضلنا نخبط عليه ما بيفتحش، كسرنا الباب ودخلنا لقيناه شانق نفسه. ما بقتش عارف ارد واقول ايه لحد ما ابويا رجع تاني واتكلم وقال لي يا ابن انا حاسس انك عارف حاجه. حاجه ايه بس يا حاج؟ يا ابن انا كل ما بسالك انت بتشتغل ايه تقول لي في مزرعه. يا ابني قول الحقيقه وريحني. حاولت اتوه عن الموضوع باي شكل. قلت له حضرتك بتقول ان يسري ساب معاك ورقه ليا، ممكن تبعتها لي على عنوان الفاكس اللي بعت لك منه قبل كده؟ حاضر، بكرة الصبح إن شاء الله هبعتها لك. قفلت معاه وحطيت التليفون جنبي. فجأة لقيت النور قطع. مدت إيدي عشان أجيب التليفون من جنبي عشان أنور بيه. ملقيتوش. أيوه ملقيتوش. دورت كتير لكن مفيش فايدة. قمت من مكاني ومشيت بحاول أوصل بالحيطة عشان أوصل حتى الأول الباب. مشيت مشيت مشيت مشيت لكن انا ما وصلتش لاي حاجه. مفيش اي حاجه بتعترض طريقي. الارض من تحتي ما بقتش صلبه، دي بقت رمليه. المكان بقى برد جدا. ابتدت الرؤيه توضح. قمر ظهر لي المكان. قمر في شقتي؟ لا انا مش في شقتي، انا في المقابر. انا جيت هنا ازاي؟ كانش قدامي وقت كتير لطرح الأسئلة. لما لقيت نفسي واقف قدام تلات طرق أنا عارفهم كويس، من طرق بتاعة الشاب والطفلين الصغيرين اللي أنا دفنهم بإيدي، ومن وراهم ظهر حبل مشنقة متعلق فيه شخص. محتاجتش أفكر كتير لأني عرفته، يسري. لقيت صوت بيتكلم جوه دماغي، صوت قاعد بيتكلم وقاعد بيقول من ساها ما سيلقى نفس المصير، من ساها ما سيلقى نفس المصير، من ساها ما سيلقى نفس المصير، هتموت يا زين. ازعق واقول انا ماليش دعوه، انا ما اعرفش حاجه، انا ماليش دعوه. رجع الصوت اتكلم تاني وقال من ساها ما سيلقى نفس المصير، نهايتك قربت يا زين. ألو ألو يا ابني انت فين؟ ألو. بصيت لقيت نفسي قاعد على الكنبة وماسك التليفون في ايدي وبابا على الخط. هو انا مش قفلت معاه؟ قلت له أيوة يا ابني انت رحت فين؟ انا قاعد اتكلم وانت ما بتردش. قلت له ده الشبكة يا بابا معلش. خلاص ماشي، المهم انا هبعت لك الورقة بكرة على الفاكس زي ما اتفقنا. قلت له حاضر وانا هستنى. قفلت معاه، حتى حاولت اجمع نفسي واجمع الافكار في دماغي، انا مش عارف ايه اللي بيحصل لي ده. بصيت لفوق وقلت يا رب يا رب ارحمني يا رب، انا ما سمعتش قرآن بقالي كتير. اقوم اشغل التلفزيون على محطة القرآن، لما فتحت التلفزيون لقيت قناة اخبار، مش عارف ايه اللي خلاني اقف عندها ومقلبش. لقيت خبر بيتكلم عن اختطاف بنت في العشرينات من عمرها. الكاميرات اللي في الشارع صورت اللي حصل، انا هحاول اشرح لكم الفيديو. بنت ماشية في الشارع، عدت من جنبها عربية زي بتاعت الاسعاف، نزل منها اتنين رجالة مسكوا البنت وحاولوا يدخلوها العربية، بعد معافرة منها ضربوها بالإقلام على وشها واخدوها في العربية ومشيوا. لكن الدنيا كانت ضلمة، معرفتش اتحقق من ملامحهم. لسه هقلب لقيت اشارة التلفزيون بتشوش، قمت من مكاني وقربت منه عشان اشوف العطل ده من ايه، لكن شفت ضل على الحيطة الحاجة ورايا. لما ركزت شفت واحد متعلق على حبل مشنقة وعمال يتهز يمين وشمال. بصيت ورايا بسرعة لكن ما شفتش حاجة، قلبي بتتصارع نبضاته مع عيني، مع عيني اللي بدأت تلف في الشقة كلها، مش لاقي حاجة. لقيت التلفزيون رجعت إشارة تاني، مسكت الريموت وقلبت وجبت محطة القرآن وجيت على الكنبة قدام التلفزيون ونمت لحد الصبح. نزلت تاني يوم كلمت أبويا وديته رقم الفاكس اللي هيبعت عليه، واستلمت الورقة ولقيت التليفون بتاعي بيرن. رديت لقيت الدكتور بيقول لي تعال يا زين تعال عشان عايزينك في شغل. رحت لقيت الأمن واقف بره، سألته. الدكتور اتصل بيا وقال لي انه عايزني، ما تعرفش فيه ايه؟ قال لي في واحد شكله غريب جوه، يمكن الامر متعلق بيه. دخلت لقيت الدكتور والمساعد بتاعه واقفين، واحد واقف اول مره اشوفه واقف معاهم، عنده حوالي 60 سنة، شكله ما يوحيش ان ممكن يجي من وراه خير. سلمت على الدكتور وقال لي احنا هننظف الدور التاني، انت والامن هتطلعوا تنظفوه. طلعت انا والدكتور للدور التاني اللي كنت قربت انسى ان هو موجود اصلا، كان مقفول بباب حديد وعليه سلسلة وقفلين. طلع الدكتور ميدالية مفاتيح من جيبه وفتح القفلين، ولقيت الامن طالع على السلم. فتح الدكتور الباب، اتفتح عشان تنبعت منه اكتر ريحة كريهة في الدنيا كلها. حطيت ايدي على نفسي عشان خاطر ما اتخنقش، مش قادر. دخلنا جوه والمكان كان عبارة عن صالة كبيرة قوي، اكبر من صالة المشرحة اللي في الدور اللي تحت، وأوضة واحدة في الوش ومقفولة. الدكتور اتكلم وقال انتوا هتنظفوا المكان كله، وخد المفاتيح دي عشان بعد ما تخلصوا تقفلوا وراكم. ونزل. المكان كان مزيج بين التراب والريحة الكريهة المجهولة المصدر دي. بدأنا ننظف فيها، بصيت ناحية الأوضة المقفولة وسألت الرجل اللي معايا اللي بالمناسبة اسمه هاشم، هو احنا هننظف الأوضة دي كمان؟ مش عارف والله، الدكتور ما حددش. مشيت ناحيتها وطلعت المفاتيح اللي سابها معايا الدكتور، فتحت الباب. ايه ده؟ انا شفت المنظر الآتي: 4 سراير عليهم 4 جثث متغطيين، كانوا جثث لناس كبيرة وطفلين. على الحيطة كان مرسوم عليها نقوش باللون الأحمر الغامق، نقوش وأرقام وحروف مش مفهومة. لقيت هاشم جه وقف جنبي وقال ايه ده؟ مش عارف، انا اول مرة اطلع هنا. بص احنا نقفل الأوضة تاني ولا كأننا شفنا حاجة، حسن الدكتور ما كانش عايز ينظفها ويقطع عيشنا من هنا. قفلت الباب، كملنا تنظيف وخد مننا وقت كتير. بقينا على المغرب، بعد ما خلصنا نزلنا تحت، لقينا الاتنين اللي بيجيبوا لنا الجثث طالعين من أوضة التشريح. جه المساعد وقال لي احنا جات لنا النهارده جثة لواحدة بنت. قلت له بس انا مش عارف، مش هينفع اغسل 6 انا. وانت حد قال لك انك هتغسل؟ انت كل اللي عليه انك هتدفنها بس مش اكتر. قلت له امال مين اللي هيغسلها ويكفنها؟ احنا جبنا واحدة هتعمل كل ده. احنا بنتكلم مع بعض، عدت واحدة كبيرة في السن لابسة اسود، اول مرة اشوفها برضه. قلت دخلت في سري أعوذ بالله. بصراحة ما ارتحت لهاش. دخلت أوضة التشريح ودخل وراها المساعد والدكتور. وقفت برا مدة لحد ما خلصوا وطلعت الست دي وجت ناحيتي وبصوت قليص وحش وتعابير تقزز قالت لي ادفنا ومشت وسابتني. دخلت أوضة التشريح وطبيعي ان انا الاقي دم على الارض، بس اللي مش طبيعي ان يبقى في دم على الكفن من عند اعلى الراس. ناديت على السواق وشلناها ورحنا المقابر، وانا الفضول هيقتلني لازم اعرف هم عملوا ايه المره دي. لما وصلنا المقابر قال لي ان هو هيروح يجيب الجروفين ويجي، ومشي مشي وسابني للفضول اللي بيتمثل على هيئه بركان جوايا. لكن انا ما استنيتش ان البركان ده يثور. كشفت الكفن عن وشها، عينيا وسعت، بقي اتفتح على اخره. المنظر كان مرعب. جثة ما فيهاش عينين خالص، باين على وشها اثار ضرب وحشي. لكن مش ده اللي انا عايز اعرفه. شلت الكفن عن راسها وشفت مفيش جلد على الراس، استأصلوا الشعر بالجلد، العظم ظاهر قدامي. غطيتها بسرعة لما شفت السواق جاي ناحيتي. حفرنا ليها مكان ودفناها. رجعنا المشرحة لقيت الدكتور بيقول لي يلا ادخل غير هدومك وروح. قلت له اروح ازاي، احنا لسه بدري يا دكتور، افرض جالنا شغل تاني. انا حصل لي ظروف ولازم اروح انا كمان. وكلمت الناس اللي بيجيبوا لنا زباين وقلت لهم ان انا همشي. يلا بقى ادخل غير هدومك وارجع بيتك. واه صحيح، ما تجيش الشغل غير لما اتصل عليك، يعني اعتبر نفسك في اجازه مفتوحه، ولو عوزت فلوس في اي وقت اتصل بيا على طول. دخلت غيرت هدومي مش فاهم اي حاجه. هو انا غلطت في حاجه؟ روحت البيت. اول ما وصلت ودخلت جوه افتكرت الجواب اللي بعتهولي يوسري. حطيت ايدي في جيبي عشان اطلعه ما لقيتهوش. اخ، انا كنت شايله في جراب الموبايل بتاعي، الموبايل نسيته في الشغل. نزلت بسرعه ورحت المشرحه تاني. لما قربت اوصل لمحت من بعيد هاشم وقف قدام الباب هو والمساعد بتاع الدكتور. وقفت بعيد وطفيت نور العربيه. لقيت فيها عربيه جت وقفت قدام المشرحه ونزل منها راجل وست. لما دققت النظر عرفتهم. ده الراجل اللي شفته النهارده واقف مع الدكتور، ودي الست اللي غسلت البنت اللي دفنتها النهارده. نزلوا من العربيه ودخلوا المشرحه. دخل وراهم هاشم والمساعد بتاع الدكتور. نزلت من العربيه ومشيت ناحيه المشرحه بحذر. لما وصلت لقيت الباب مفتوح. دخلت بهدوء وانا بتلفت حوالين نفسي بدور على اي حد، لكن ما لقيتش حد موجود. دخلت اوضه تغيير الملابس، جبت الموبايل بتاعي وحطته في جيبي وخرجت. وانا في الصاله سمعت صوت جاي من الدور التاني. طلعت بالراحه على السلم. لما وصلت بصيت جوه لقيت الدكتور والمساعد وهاشم والراجل والست فاتحين الاوضه اللي كان فيها الاربع جثث واقفين فيها. وقفت مكاني عايز اعرف هيعملوا ايه. بدات الست تشيل الغطاء عن الجثث الاربعه، لكن كانوا واقفين كلهم في وشي. شفتش الجثث شكلها ايه. لقيت الراجل الغريب ده رفع ايده لفوق وقال بحق قوتك وعظمتك وبحق اتباعك، بحق حرف الالف وقوته، وبحق ميمون وسلطته والمرضة والعفاريت، وبحق كل من هم خدامك نرجوك بأن تعيد أرواحهم لنا. وفضل يكررهم مرة والتانية والتالتة والرابعة. والست اتكلمت وأمرت الكل يطلع برا. الدكتور والمساعد بتاعه خرجوا بالفعل، بس الست والراجل فضلوا واقفين. كانوا واقفين جنب السراير وهم بيكرروا نفس الكلام الغريب اللي بيقولوه. وفجأة سمعت صوت نبضات، صوت جهاز نبضات القلب. دورت بعيني يمين وشمال لقيته موجود جنب الجثث. كنت قادر اشوف الخط بتاع نبض القلب وهو بيتحرك. لمحت بعيني ايد جثة الراجل بتتحرك. وقفت مكاني مش عارف، مخي مشلول ما بيفكرش. ثواني لقيت ايد الجثة وقفت على الحركة والجهاز استقام في خط الحياة. لقيت الدكتور دخل الأوضة تاني واتكلم وهو بيوجه كلام الاتنين. ايه تفسيركم للي حصل ده؟ انا لتاني مرة اعتمد عليكم مفيش نتيجة، لو مش هتعرفوا ترجعوهم قولولي اشوف غيركم. الرجل اتكلم وقال: انت فاكرها سهله كده انك ترجع حد ميت من الموت؟ لا، حتى ولو كانت كل الاعضاء اللي انت جايبها سليمه وما فيهاش حاجه، بس برضو لازم مره والتانيه والتالته ولحد ما تنجح. مستنيتش اعرف ايه اللي هيحصل تاني لاني فهمت كل حاجه. نزلت على السلم بالراحه لحد ما طلعت بره ومشيت. رجعت البيت ولميت شنطتي واتجهت ناحيه المطار ورجعت مصر. روحت على البيت وسلمت على ابويا وامي بحراره شديده قوي. قعدنا واتكلمنا كتير لحد ما جه وقت النوم، واللي افتكرت فيه رساله يسري. قمت جبت البنطلون وطلعت الورقه منه وقفت اقراها. اسف يا زين، اسف على كل حاجه، بس الفلوس عمت عينيا، ما كنتش شايف قدامي غيرها. كانوا طالبين مني شاب صغير في السن عشان خاطر تتم الحكايه. رشحتك ليهم وقبضت الثمن، بس ضميري صحي وقفت قدامهم وحاولت اقول لهم انهم يسيبوك في حالك وإلا هفضحهم، لكن عيلتي هي اللي دفعت ثمن غلطتي. انا هقول لك حاجه اخيرا قبل النهايه، لما توصل الناس لحول المكان يبقى كل حاجه هتتم، ويا تتصرف وتوقفهم يا اما هتكون في تعداد الموتى زي. آسف يا زين، سلام. بعد ما خلصتها طبقتها تاني ورميتها على الأرض وأنا حاسس بصداع رهيب، صوت صفارة في ودني. رجعت عشان أروح أنام على السرير. لفت نظر الشخص اللي قاعد في ركن في الأوضة وبصص للحيط. اتجمدت مكاني وأنا متنح، حاولت أنطق لكن مش قادر، لساني تقيل. لقيته اتحرك ناحيتي من مكانه وقام واقف. ابتدى المكان يبقى سخن، فجأة لف راسه 180 درجة ناحيتي. سمع صوت فقرات العنق وهي بتتكسر، وشه اسود، اسنانه مدببة بارزة لبره. لقيته عدى بجسمه من غير ما يتحرك، من غير ما يحرك راسه. شاور ناحيتي، فضل يهمس بكلام انا مش فاهمه. ابتدى يتحرك وجاي ناحيتي، بيمشي وهو مقوز ظهره بيمرجح في ايده. فضلت استعيذ بالله من الشيطان الرجيم في سري وانا بحاول انطق. سمعته بيزمجر بصوت كانه طالع من الجحيم. قمضت عيني وحاسس بهوا سخن في وشي. يا رب سيب بإيده وهي بتلمس خدي، كأن في نار كوتني. حاولت أفتكر حاجة من القرآن: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. حسيت إن لساني ابتدى ينطق تاني، بقيت بقول بصوت عالي: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لا إله إلا الله، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لقيته رجع لورا تاني وبعد عني. سمعت من بره صوت أذان الفجر. حسيت وقتها بأمان، رحت على السرير وترميت عليه ونمت. ومن بعد اليوم ده وحياتي اتقلبت جحيم. كنت كل يوم أحلم بكوابيس وما بتنتهيش، أخلص من واحد أدخل في التاني. شفت الشيء اللي كان قاعد في ركنه في الأوضة ده كذا مرة، مرة أشوفه طالع من الدولاب، مرة أشوفه نايم على السقف، مرة أشوفه في مراية الحمام. في يوم صحيت لقيت الأوضة كلها لونها أحمر زي الجمر، وفي خطاطيف قدامي متعلقة فيها رؤوس بني أدمين. رحت لدكاترة نفسيين كتير، أخدت جميع أنواع المهدئات، لكن كل حاجة كانت بتجيلي بالسالب، لحد ما قررت أروح لشيخ. خدت معايا أبويا ورحنا، قعدنا واتكلمنا. حكيت له عن اللي شفته في الأيام اللي فاتت. قال لي: انت شكلك ممسوس، ان شاء الله هنطلعه من عليك، وكل اللي انا هطلبه منك انك تنام وتريح جسمك. عايزك تغمض عينك تتخيل حاجة جميلة مبهجة. اوعى تبدأ تتخيل اشكال جن او غيره. اياك ابدا ترد عن اي حد ينادي عليك. بدأت تتخيل نفسي في جزيرة صغيرة وسط بحر كبير محوطها من كل اتجاه. واشجار وورود جميلة، اطفال صغيرة بتلعب وسما زرقاء. بس ما استمرش الوضع ده كتير. فجأة رأيت السما بتتشق، الظلام بدأ يكتاح المكان، الزهور والاشجار بدأت تدبل، المياه بتختفي، الاطفال بيلعبوا بقى شكلهم مرعب، عيونهم بيضة تماما، اسنانهم مدببة. صوت الرعد ملا المكان. حاولت اغير ده، حاولت افكر في حاجة غيره، معرفتش. سمعت اسمه بيتردد. زين. الشيخ قال لي ما تردش وانا مش هرد. فجأة لقيت المكان بيتبدل ولقيت نفسي المشرحة وقدام عيني جثث ناس كتير قوي. شخص نحيف ظهره محني. ايوه هو الشيء اللي شفته في الاوضه عندي. سمعت صوته بيقول لي هتموت هنا، مكانك معانا في الجحيم. بطلني بخطوه بطيئه، هو برضه ظهره محني بيمرجح في ايده. سمعت حاجه بتهمس في ودني بتقول لي زين رد عليا يا زين، محدش هيعرف يساعدك غيري، رد عليا يا زين. فجأة بدأت الرؤية تشوش تاني لثواني. بدأت أسمع صوت الشيخ بينادي عليا وبيقول لي اوعى تستسلم يا زين، ما تخليهمش يضحكوا عليك، اوعى ترد عليه، اوعى يا زين، خليك ثابت، اذكر الله اذكر الله اذكر الله. بدأت أقول أي حاجة حافظها من القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. فجأة لقيت صرخة صدرة من صوت غليظ قوي. الرجل المحلي اللي قدامي بدأ يعمل حركات غريبة وبدأ يحرك أطرافه عكس اتجاهه الصحيح. بقيت سامع صوت عظمه وهو بيتكسر، وصوت حشرجة صدرة منه. وفي لحظة كل حاجة سكتت، رؤية بقت سودة. سمعت صوت الشيخ بيقول لي افتح عينك خلاص. فتحت عيني مش شايف حاجة. الشيخ قال لي حمد لله على السلامة. قلت له أنا مش شايف حاجة شيخ، مش شايف أي حاجة. قال لي أنت كده الحمد لله بقيت كويس، بس أنت إزاي كنت مستحمل كل ده يا ابني؟ أنت كنت ممسوس من أكتر من جن، وصوتك وأنت نايم كان بيتحول لصوت كأنه طالع من الجحيم فعلا، وكل شوية بيبقى أسوأ من الأول. أنت عملت إيه عشان يحصل لك كل ده؟ حكيت لهم كل حاجة. بعد ما خلصت لقيته بيقول لي لا إله إلا الله، فعلا الدنيا ما بقتش أمان، استغفر ربك يا ابني وارجع له، ربك واسع المغفرة وقابل للتوبة، ارجع له. قلت له يا شيخ طب أنا مش شايف أي حاجة، أنا اتعميت. قال لي احمد ربنا، احمد ربنا إنها جات لحد كده. الحمد لله الحمد لله انها جت لحد كده. صحيح انا ما بشوفش، بس حالي احسن بكتير، حالي احسن بكتير. ربنا يرحمني. على فكرة نعمة البصر دي نعمة مهمة قوي في حياتي، عشان انا غلطت ربنا عاقبني، وعشان تبت ربنا ريح قلبي. انا اتعلمت. اللي عايز اقوله ان انا مش هغلط تاني، مش هسيب امي وابويا تاني، مش هعمل اي حاجة غلط تاني. انا ندمان، ندمان ان انا افتكرتش ربنا غير لما حسيت ان انا ضعيف، مع ان احنا طول عمرنا ضعاف بس بنبقى اقوياء بقوته طول ما احنا دايما مقربين من ربنا، نذكره دايما هيفضل معانا يحمينا طول ما انت بعيد عنه. استحمل، استحمل اللي هيجرالك. وبكده تكون انتهت قصة النهاردة، قصة قاع الجحيم بقلم عمرو نجيب. بنشكر الكاتب عمرو نجيب، وبنشكر حمزة أبو سليمة، وبنشكر محمد علي، بنشكر كل الناس المستمعين الأفاضل اللي أنا تأخرت عليكم. أنا آسف، حقكم علي أن أنا تأخرت في القصة. كمان أنا حابب أن أنا أقول لكل المستمعين، سواء جداد أو قدام، يعني الناس القديمة معانا اللي بتسمعنا، أو ناس جديدة أول مرة تسمع برنامج المحكمة أو تسمعني أنا شخصيا محمد جويلي، فأحب أقول لكم أنا محمد جويلي يا جماعة. الناس اللي لسه جديدة أتمنى أن أنتوا تشتركوا في القناة، وياريت الناس القديمة برضو لو مش مشتركين في القناة تشتركوا في القناة، عايزين نوصل لأكبر عدد من المستمعين والمتابعين للقناة. كمان ياريت ما تبخلوش عليا بكومنت لو القصة عجبتك أو ما عجبتكش، تقول لي وجهة نظرك. ياريت الناس اللي بتقول مثلا أو بتقول القصة حلوة وبتشجع المذيع بس، لا على فكرة في ناس كتير جدا بتتعب في القصة ديت، ناس واقفة جنبي، سواء اللي بيعمل الغلاف، سواء اللي بيكتب، سواء اللي بيعمل المؤثرات الصوتية، كلهم ليهم حق أكتر مني في الإذاعة أو التسجيل للقصة، وكلهم ليهم قدر كبير جدا من الإشادة أو من الإساءة، سواء إذا كانوا هم أخطأوا. فأنت قيم كل شيء، سواء أنا أخطأت أو القصة أو الكاتب أخطأ، أو أن كانت المؤثرات والموسيقى أو الغلاف، إذا كان أي حد أخطأ عاتبه، أو يعني عاتبه بنقد بناء، يعني بلاش تحبط. ولكن لو كل حاجة تمام وكويسة ياريت تقول لنا وجهة نظرك. حقيقة أنا بشكر كل الناس، وربنا يخليكم يا رب، وأنا آسف جدا على الإطالة، وأقول لكم إلى اللقاء. شايفك وحاسس بيه، عارف كل اللي فيه، من يوم ما اتولد وانا بكتب لك حكايتك، سامع صوت الوجع، ماشي في طريقة منع، من يوم ما شفت دنيا، الدنيا ملهاش مرتجع. تعالى قرب شوف، بحكي حياة بحكي ظروف، بكتب قصص وحكايات على اللي جاي واللي فات، بكل يوم جديد بتشوف عينك، متحكاية بتتحكي مع كل آخر حتة من الشمس نازلة، كل القصص بتتنسي. مثلا نقول بطلنا دافع عن حبيبته،